أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh! Thank you.

هاي العالم بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر. استاذ سؤالي استاذ عمي ده استاذ وما يسقسي عليك. الله يبارك لك عم الشيخ. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا الله أكبر صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليك يا رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله. الله الله الله. فأما اليتيم فلا تقهر. Thank you. I'm gonna أكبر الله أكبر الله يرضى عليك يا شيخ الله يبارك لك حاجة في الساعة الخلق لله الخلق لله الصوت حتى الاسطوانات بس هات لك صار الصوره دي انا وتعالى الله اكبر عشان سجلتوه الباع وسجلتوه الباع جيت اشوف بقى ماشي الله اللي عملت فينا تستحملنا يا رب يا رب اهدينا اهدينا المستقيم روح اقف جنبه الناحيه الثانيه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم Oh, ماشي مولانا، شكرا لله.